هل الإخوان هل هم شيعة أم سنة أم مسلمون أم كفار وعندهم مخالفات عامة وهم يدعون أن فضيلتكم تقرونهم على مذهبهم وهل يمكن أكل زملائهم وما حكم بعض العلماء الذين يقولون بأنهم مسلمون وإذا هم شيعة فمن أي صورة شيعتهم؟ أنا أرى هذا الجواب خصوصا أن أقول شيعة باطنية أنا أرى شيعة باطنية وحقهم بأنواع الشيعة أفضل الشيعة ولكن الآن أمة كبيرة مرة كبيرة ليس من الشيعة الآن الآن اتسع كثيرا وكان في التكوات في العمارات كبيرة فأسهم الذين يتوقعون في العرض والشيعة ولكنهم يتكتمون بما عندهم ويرفع عنهم ما هو عليهم الباطل نسأل الله أن يجعلنا وإياهم ويرفع عنهم الله ويرفع عنهم الله ويرفع عنهم الله ويرفع عنهم الله ويرفع عنهم الله وهم يدعون الى الله وشهدوا الى الله لا يعلمون الان انهم يعني مصارع الحق بل لا يزالون يتكلمون على انهم عليهم ان يعلموا الباطل السيئه كما يريد في القبيل من احسن كلام نعم الله اعلم لانه من البلغنا عنده جديه الباطل من البلغنا عنده جديه الباطل معالي وعن البيت